سعید. نعم يا ديدان. لا، إذا سمي شخص بريان يكون المانع له من الصرف العلمية مع زيادة الألف والنون من دين. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. أنزل هذه الشوالة من عندك، من عندك. كيف؟ طيب إذا ريان خلاص خليها يا طه، اتركها بس. ها الشدة هذه. طيب انتبهوا معنا، درسنا اليوم المعرفة والنكرة، وهذا الدرس من الدروس المهمة. الدرس هذا يا ضيف الله من الدروس ايش؟ المهمة جدا، وليست المهمة فقط، لأن بفهمه تفهم ما بعده، تفهم النعت وتفهم الدروس الأخرى. وأخذنا كبداية قلنا المعرفة والنكرة أحسن ضابط لمعرفة المعرفة والنكرة. ننظر إلى الكلمة، إذا لم تكن من المعارف فهي من النكرات. ننظر إلى أي كلمة، إذا لم تكن معرفة فهي إيش؟ نكرة. طيب عندك أنت حضرموت معرفة أو نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ العلم، صح، علم على إيش؟ على بلدة. إذا المعارف قلنا عددها ست، أولها الضمير، فالضمائر كلها معارف، سواء كان الضمير ضمير متصل أو ضمير منفصل. الضمير سواء كان ضمير متصل أو ضمير منفصل، ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر. فإذا سمعت كلمة ضمير فالضمائر كلها معارف، والضمائر كلها مبنية. هاتان قاعدتان في الضمير، ما هي؟ الضمائر كلها معارف والضمائر كلها مبنية. طيب الآن لو قلنا ضرب تو، تاء الماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الضمير هذا التاء ضربت ضمير مبني قلنا، صح ام لا؟ بقي السؤال الاخر، هل هو معرفه ام نكره؟ معرفه. اذا سمعت كلمه ضمير فهو معرفه. والضمائر بشكل عام اما ان تدل على متكلم، تدل على متكلم مثل ضربت وضربنا وكذلك أنا ونحن، هذه تدل على إيش؟ على متكلم. أو تدل على مخاطب مثل ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، ومثل أنت أنت أنتما أنتم أنتن، واضح؟ وإما أن يدل الضمير على إيش؟ على غائب مثل ضرب هو ضربت هي ضربا الألف، لا تقل لهما الألف، ضربوا الواو ضربنا النون، هذا يدل على غائب. طيب وإما المنفصل هو هي هما هم هن. إذا باختصار الضمائر كلها إيش؟ مبنية وكلها معارف، هذه فيها إشكال؟ طيب بل يعتبر الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلال، فأعرف المعارف على الإطلاق هو لفظ الجلالة الله وأسماء الله، من أعرف المعارف. بعدها في الرتبة الضمير. طيب والضمير قلنا ما يدل على معناه بواسطة قرين التكلم كأنا أو خطاب كأنت أو غائب كهو، ولو قال ما يدل على معناه بقرينة تكلم مثل ضربت يصلح يصلح، أو مخاطب مثل ضربت، أو غائب مثل ضربا يصلح أم لا يصلح؟ يصلح. طيب هذا النوع الأول من المعارف، إلى هنا واضح؟ ضمير مستتر، نعم. ضرب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، فهذا الضمير معرفة، لا هو مستتر. قد قلنا مستتر، هو قال مستتر يعني مختفي غير ظاهر، حتى لو لبست نظارة ما ترى. أنت الكاف كذلك، قلنا الضمير بشكل عام ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر، الضمائر كلها إذا سمعت ضمير ضمير رفع مثل ضربت ومثل أنا، ضمير نصب مثل ضربك ضربه ضربني، ضمير إذا سمعت كلمة ضمير فالضمائر كلها معارف وكلها مبنية. النوع الثاني من المعارف العلم، وهو ما يدل على معين بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. عندك مثل إيش العلم؟ غير أحمد، ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله هذا علم ولا ليس بعلم؟ علم عبد الله، عبد الله علم، لأنه علم على إيش؟ على كف. والعلم لا تفهم، انتهم معي العلم، إذا سهل عليك فهم العلم فرقت بينه وبين النكرة، لأنه قد يشكل عند بعض الطلاب التفريق بين النكرة وبين من؟ العلم. قال هل الضمير اسم؟ بلا شك اسم. الفاعل ما هو يا شباب؟ اسم. المفعول به اسم. الضمائر كلها أسماء وكلها معارف وكلها مبني. طيب، وأما اسم هذا بلا شك وبلا غير. طيب، الضمائر كلها إيش؟ أسماء. الفاعل إيش يكون؟ اسم. والضمائر كلها أسماء. الضمير ليس فعلا وليس حرفا، الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها معارف. فائدها ما لها داعي لكن نذكرها. الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، يعني الضمير لا يأتي صفة لغيره ولا يأتي ما بعده صفة له. الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، يعني لا يعرب صفة ولا يوصف بغيره. كم معنى قواعد الضمير؟ نعيدها أربع. ما هي؟ الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها معارف، الضمائر لا يوصف، لا توصف ولا يوصف بها. هذا من درسنا في الغد النعت. فالضمير لا ينعت ولا ينعت به. فإياك أن تأتي إلى ضمير تقول فيه صفة، الضمير صفة، أو تأتي إلى اسم بعد الضمير وتقول هذا الاسم صفة لمن؟ للضمير. فالضمير لا يوصف ولا يوصف به. كيف؟ خلاص. العلم قلنا لابد أن تفرق بينه وبين النكرة، أن العلم ما يدل على معين بدون قرينة. فمثلا الآن زيد يدل على ذات مسمى بهذا الاسم، سيقول قائل إذا وجد معنا أكثر من زيد في الدرس عادي، هذا علم على هذا وهذا علم على هذا، واضح؟ يعني اشتركا في التسمية فقط، بخلاف كلمة رجل. رجل الآن هل تختص بواحد دون آخر؟ زيد هذا العلم يختص به هذا دون هذا، هذا عند أن ولد سماه أبوه زيد. طيب، لكن هذا نقول عند أن ولد سماه أبوه رجل، لا، الرجل لا يختص به واحد دون آخر. فالرجل يطلق على كل رجل يا إدريس بالغ من بني آدم، كل شخص بالغ من بني آدم يقال له رجل، ولا يختص بها واحد دون آخر. يعني تقول أنا رجل وهذا ليس برجل، ما يصلح هذا الكلام، واضح؟ لا يختص، لا يصلح. إذا فهمتم؟ طيب، والعلم قد يكون علم لإنسان أو علم لحيوان أو علم لبلدة أو علم لقبيلة، علم على شيء، واضح؟ أنت هذا قلم، قلم علم أم نكرة؟ الذي يقول علم يرفع يده، قلم نكرة، لأن الآن قلم كل الأقلام في أي بلدة في أي مكان يشق لها قلم. لكن لو سميته أنا، سميت هذا مثلا مفيد، إيش اسمه هذا؟ هذا القلم اسمه مفيد، سميته أنا، يكون هذا مفيد علم عليه، واضح؟ أقول له مثلا هات المفيد، إيش أريد؟ القلم، هذا علم عليه. مثل قلنا في بعض المناطق يسمون الحيوانات، عندك يا جرمزي إيش تسمون؟ معكم حيوان مسمى ولا كلها نكرات؟ هات، دعوا الجرموزي لأنه مشغول في الدرس قليل. بنسل، هات، ها؟ إيش اسمه؟ بن. وإيش تزيدوا بنسل؟ قلم رصاص، ها؟ الثور حقكم إيش اسمه؟ اسمه خيران. الثور حق الجرموزي اسمه خيران. ثور هذه معرفة أم نكرة؟ نكرة. سموه خيران، أصبح خيران علم على ثورهم، واضح؟ فلا تأتي إلى ثور في معبر تقول خيران، هذا كالثور حق الجرموزي. والعصا حق الشيخ عصا، هذه نكرة صح أم لا؟ لكن السوداء هذا أصبح علم عليها. فلو قلنا الشيخ قال هات السوداء، ايش تفهم؟ العصا. انتهينا منها؟ انتهينا من العلم يا شباب؟ طيب، الثالث انتبه معي، هذا مهم، اسم الإشارة. طبعا العلم يعرب على حسب موقعه في الجملة، قد يأتي فاعل جاء زيد، قد يأتي نائب فاعل ضرب زيد، قد يأتي مفعول به ضربت زيدا، قد يأتي اسم مجرور مررت بزيد، قد يعرب مبتدأ زيد قائم. أنتم معنا؟ هذاك الذي يتكلم عندك السؤال صعبتها. اسم الإشارة أنت أنتما نعم طيب ردوا لهم الطاقة النافذة كيف؟ قلم أحمر قلم غير هذا عندكم الثور حقكم في البلاد ايش اسمه؟ ايش عندكم؟ غنمة سيف ديك ايش تسمونه؟ ما عندكم؟ يعني انت ساكن بالمدينة كلب ما اسمه؟ دعوه يتكلم ايش؟ ابو سهيل ابو سن طيب ابو سن اصبح علم على هذا الحيوان ليش لماذا تتكلم؟ دعي الكلام انت هو. لا مثل لي انا ما تمثل له طيب اجلس طيب انتبه معي يا شباب انتبهوا معنا العلم انتهينا منه صح ام لا؟ الضمير انتهينا منه اسم الإشارة انتبه معي اسماء الإشارة العرب استخدمت إشارات وجعلت لها أسماء فإذا أراد العربي أن يشير إلى مفرد مذكر بدل ما نقول محمد يقولون هذا واضح بدل ما تقول هند يقولون إيش هذا فجعلوا للمفرد المذكر إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر إنسان أو حيوان أو جماد هذا الباب هذا الجدار هذا الحيوان هذا الرجل طيب ف هذا للمفرد المذكر للمفرد المؤنثة هذه يشيرون إلى المذكر بهذا وإلى المؤنثة بهذه للمثنى المذكر في حالة الرفع هذان وفي حالة النصب والجر هذين للمثنى المؤنث في حالة الرفع هاتان في حالة النصب والجر هاتين لجمع الذكور ولجمع الإناث لفظ واحد هؤلاء القاعدة الأولى أسماء الإشارة كلها أسماء هي أسماء صح أم لا وكلها مبنية أسماء الإشارة كلها مبنية هذا مبني على السكون هذه مبني على الكسر هؤلاء مبني على الكسر هذان وهاتان في حالة الرفع مبني على الألف هذين وهاتين في حالة النصب والجر مبني على الياء أعيد الكلام أسماء الإشارة كلها هي أسماء أسماء الإشارة إيش بقيرة أسماء الإشارة كلها يا شباب مبنية طيب على إيش مبني ننظر إلى آخره مثلا هذا مبني على السكون هذه على الكسر هؤلاء على الكسر هذان وهاتان في حالة الرفع هذان هاتان مبني على إيش على الألف هذين وهاتين مبني على الياء وأسماء الإشارة كالعلم تعرب بحسب موقعها في الجملة مثلا لو قلنا جاء هذا جاء فعل مضارع وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل ولو قلنا ضرب ضرب هذا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل ولو قلنا ضربت ضربت هذا مبني على السكون هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ولو قلنا مررت بهذا الباء حرف جر وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ولو قلنا هذا قائم هذا ايش اعرابه اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا اذا اسماء الإشارة كلها مبنية و تعرب على حسب موقعها في الجملة قد تعرب فاعل قد تعرب نائب فاعل قد تعرب مبتدأ قد تعرب اسم كان قد تعرب خبر إن إلى غير ذلك مثلا لو قلنا كان هذا اسم كان إن هذا اسم إن ظننت هذا واضح هي أسماء تعرب بحسب موقعها من الجملة إذن أسماء الإشارة كلها يا أبا سلمان إيش كلها إيش مبنية وتعرب على حسب موقعها في الجملة انتهينا منها أحد عنده إشكال فيها وكلها معارف نحن نتكلم المعرفة أحذف لك النكرة لكي لا تجنن المدرس المعرفة كم منها ستة واحد العلم اثنان واحد الضمير اثنان العلم ثلاثة اسم الإشارة إذن هي إيش معرفة نوضحها لك إذا نظرت ضعيف. قال لكم كلها هي معارف. طيب كيف أوضح لك؟ ونحن نتكلم عن المعارف، قلنا المعارف ست، أولها الضمير، ثانيها العلم، ثالثها اسم الإشارة. انتبه معي، الرابع من المعارف، من المعارف انتبه، ألف الموصول. انتبه معي، الاسم الموصول كاسم الإشارة، الأسماء الموصولة كلها مبنية وكلها معارف، واضح؟ وتعرض على حسب موقعها في الجملة مثل الكلام على اسم الإشارة. فالعرب جعلت للمفرد المذكر الاسم الموصول الذي، هذا هذا اسم إشارة، الذي اسم موصول، للمفرد المؤنثة التي، واضح؟ إذن تقول جاء الذي قام وجاءت التي قامت. طيب وللمثنى المذكر في حالة الرفع اللذان، وفي حالة النصب والجر اللذين، وللمثنى المؤنث في حالة الرفع اللتان، وفي حالة النصب والجر اللتين، ولجمع الذكور الذين، ولجمع الإناث اللائي أو اللواتي. طيب انتبه معي، انتبهوا معنا، الذي مبني على السكون، التي مبني على السكون، اللذان واللتان في حالة الرفع مبني على الألف، الذين اللذين واللتين في حالة النصب والجر مبني على الياء، مثل اسم الإشارة، الذين نافت حالة مبني على إيش؟ على الفتح، اللائي اللاتي ياء ساكنة مبني على إيش؟ على السكون. واضح إلى هنا؟ إذن الأسماء الموصولة كلها مبنية وكلها معارف. طيب وتعرض على حسب موقعها في الجملة. لو قلت لك جاء الذي قام، إيش إعرابها؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء الذي قام أبوه، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولو قلنا ضرب الذي، ضرب الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. ولو قلت لك ضربت الذي، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ولو قلت مررت بالذي، اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. الى هنا واضح؟ ان الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم، ان كان الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع في محل رفع اسم كان. الى هنا واضح؟ ها، ظننت الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول لظن. الى هنا واضح؟ انتبه. ها، خلينا نقول مبني على الالف لانه مثنى، مبني على الالف لانه اسم موصول، لا تقول مثنى. طيب اللذان هو للمثنى، لكن ان تقول اللذان مثلا، جاء اللذان، جاء فعل ماض واللذان اسم موصول مبني على الالف في محل رفع فاعل، لا تقول مثنى. ولا هو معروف ان اللذان يشاء اسم موصول للمثنى. نعم يا استاذ عبده. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص انا كلمت الاخ عبد الله البحري، يرفع باسماعه، من عنده نقص في الاعرابات او في الاسئله يرفع بأسماعهم، نحن من جهتنا وأنت من جهتك. الله يحفظك. تريد شيئا؟ طيب انتبهوا معنا هنا يا شباب، بقي في الاسم الموصول مسألة مهمة جدا، وهي أن الاسم الموصول يحتاج ويفتقر إلى صلة وإلى عائد. يحتاج الاسم الموصول هذا محتاج، معنى المحتاج الفقير، أو نقول الاسم الموصول يفتقر، يفتقر يعني يحتاج إلى إيش؟ إلى صلة وإلى عائد. انتبه معي، لو قلت لك جاء الذي قام أبوه، الإعراب جاء فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب قام فعل ماض وأبوه فاعل. انتبه معي، الاسم الموصول الجملة التي بعده تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تقول وجملة قام أبوه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كيف صلة الموصول؟ احفظ حفظا. جاء الذي قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل، ما محل جملة قام أبوه؟ صلة الموصول يعني صلة الذي، فالذي لا يظهر معناه إلا بالصلة. لو قلت لك جاء الذي أنت تنتظر الذي إيش؟ قلت لك نام في الدرس، فهمتم؟ جاء الذي قام أبوه، جاء الذي تكلم، فهمت أم لا؟ بإيش اتضح لنا الاسم الموصول؟ بالجملة بالصلة. إذن الجملة التي بعد الاسم الموصول مباشرة إيش تعرب؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهذه الجملة التي صلة لابد أن تشتمل على عائد، يعني على ضمير يعود على الاسم الموصول، معنى العائد ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابق الاسم الموصول. في ماذا يطابقه؟ مثلا في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث. فنقول جاء الذي قام أبوه، ولو قلت جاءت التي قام أبوها، أبوها، جاء اللذان قام أبوهما، جاء الذين قام أبوهم، أبوهم الذين جمع، جاءت التي، جاءت اللتان قام أبوهما. طيب جاءت اللاتي، واضح؟ قام أبوهن، واضح؟ واضح إلى هنا. الإعراب سنأتي به، نعيده. جاء فعل ماض والذي اسم موصول يعرب بحسبه. هنا في هذا المثال مبني على السكون في محل رفع فاعل، ثم تقول قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل، وجملة قام أبوه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ الهاء في أبي، واضح؟ يعود على الذي. طيب أمثل بمثال آخر. لو قلت لكم يا شباب جاء الذين قاموا، ها عندنا الإعراب بيضان سرعة، لكن فعل ما والذين مبني على الفتح في محل رفع فاعل، قاموا فعل ما مبني على ضم الاتصال واو الجماعة، واو الجماعة فاعل، ما محل جملة قاموا؟ دعوه هو صلة الموصول، جملة قاموا الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ الواو، الواو هذا يعود على إيش؟ على الذين. ولو قلنا جاء الذي، جاء الذي قام، قام إيش يا شباب؟ الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محلهم الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ما محل جملة قام هو؟ صلة الموصول لا محل لها. أين العائد الذي يعود؟ الضمير المستتر هو. ولهذا لو قلنا جاء اللذان قاما، اخترعوا لكم، جاء اللذان قاما، قام فعل ما والألف فاعل، ما محل جملة قام صلة الموصول لا محل لها، والألف فاعل، والألف عفوا والألف فاعل وهو العائد على الاسم الموصول، واضح؟ نعم. كيف؟ إن الذين قالوا، إن الذين قالوا ربنا الله، عندما انتظروا الذي أول مرة يدرس معنا أنزلوا أيديكم، أنا سأختار الذي أول مرة يدرس معنا ما درس الأجر ويرفع يده. من ها عندك؟ إن الذين، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، الذين اسم موصول مبني على الفتح، دعي الكلام، أحسن، في محل نصب اسم إن، قالوا، قال فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل، ما محل جملة قالوا؟ صلة الموصول لا محل من الإعراب. أين العائد؟ الواو، لأن الذين جمع والواو جمع. عندي سؤال صعب، من صاحبه؟ الخبر سيأتي، سيأتي، دع هذا. لا آخر واحد هنا قم صاحب العمامة السوداء قم التي طيب التي قام أبوها عندك أعرج التي مبتدا هكذا ارفع صوتك وإذا لم بت الصوت عندك طاب يجلس التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مالك طيب تكلم وارفع صوتك واجلس تمام التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا أصاب أصاب أكمل وارفع صوتك قام أبوها فاجلس اجلس اجلس خلاص اجلس قم يا بايز ونريد منك دفتر الإعرابة والحضور والغياب قم قد قلنا لكم ما بعد الاسم الموصول ايش تعرب الجملة صلة الموصول ليست خبر ولو كان مبتدأ عندك الإعراب قام فعل ماض وأبوها فاعل وأبو مضاف والهاء مضاف إليه ما محل جملة قام أبوها دعوا فايز صلة الموصول لا محل لها من الإعراب طيب التي مبتدأ أين خبرها لم يأتي التي قام أبوها جميلة طيب أين الخبر يا شباب جميلة هذا مبتدأ وهذا إيش خبر وما بعد الاسم الموصول هو الصلة فالاسم الموصول يحتاج ويفتقر إلى صلة وإلى عائد لابد من الصلة ولابد من العائد وهذه الصلة إما أن تكون جملة مثل جاء التي قام أبوها أو جملة فعلية أو جملة اسمية صلة الموصول قد تكون جملة فعلية أو تكون جملة اسمية أو تكون جار مجرور أو تكون ظرف فمثلا لو قلنا جاء الذي قام أبوه هنا الصلة ايش يا شباب جملة فعلية جاء الذي أبوه قائم الصلة هنا ايش يا شباب جملة اسمية جاء الذي في الدار في الدار ايش الصلة جار مجرور جاء الذي عندك ايش الصلة ظرف نرجع الى الاعراب ومن لم ينتبه ينتبه جاء فعل الماض الذي في الجميع اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل قام فعل الماض وابوه فاعل ابو مضاف والهاء ما محل جمله قام ابوه صله الموصول لا محل لها من الاعراب والهاء هي العائد طيب جاء الذي ابوه قائم جاء فعل الماض والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل ابوه مبتدا وقائم خبر المبتدا ما محل جمله ابوه قائم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب أين العائد الها في أبي طيب ولهذا لو قلنا جاءت التي أبوها وجاء اللذان أبوهما وجاء الذين أبوهم لأن العائد لابد أن يطابق الاسم الموصول في الإفراد في التثنية في الجمع في التذكير في التأنيث طيب جاء الذي في الدار جاء فعل الماضي والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل في الدار جار مجرور نقول هكذا جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول تقديرها استقر تقدير الصلة استقر تقدرها فعل لا تقدر كائن لأن صلة الموصول أصلا أن تكون جملة واضح إذا جاء الذي في الدار في الدار جار مجرور إيش نقول فيه بدل ما كنا نقول متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو متعلق بمحذوف خبر إنا أو كان هنا إيش نقول متعلق بمحذوف صلة الموصول ما تقديرها استقر طيب جاء الذي عندك اسم موصول مبني على السكون في محل رفع زائد وعندك ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول ما تقديرها استقر العائد فاعل استقر استقر هذا فعل صح فاعله ضمير مستتر تقديره هو العائد واضح الاسم المنصوب. طيب انتبه معي، سهل لو أخرنا القراءة إلى الغد لكن نكمل اليوم المعارف. النوع الرابع، الرابع من المعارف قلنا الاسم المنصور. والاسم المنصور يا شباب يفتقر، يعني يحتاج إلى أمرين، ما هما؟ إلى صلة وإلى عائد. الصلة تكون جملة أو شبه جملة، والجملة تكون إما جملة فعلية أو جملة اسمية، وشبه الجملة جار مجرور أو ضمير. والعائد ضمير، ضمير يطابق الاسم الموصول. في ماذا يطابقه؟ في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث. طيب الخامس من المعارف المعرف بأل. تعرفون أل الشمسية وأل القمرية؟ مثلا الرجل، إذا قلنا الرجل أصبح معرفة بسبب إيش؟ أل. واضح؟ الفرس، البيت، الدار، المسجد، القلم، الكتاب، الدفتر، كلها معارف معرفة بماذا؟ بأل. النوع السادس من المعارف والأخير المضاف إلى معرفة. إلى معرفة، لكي لا يقول لك إلى هؤلاء، ما فهمت معنى إلى هؤلاء، نقول المضاف إلى إيش؟ إلى معرفة. فمثلا غلام نكرة أم معرفة؟ نكرة. نريد أن نجعله معرفة، إما أن ندخل عليه أل فنقول أل غلام، أو نضيفه إلى معرفة فنقول غلامي، أضفنا إلى إيش؟ إلى الياء. غلامك أضفنا إلى الضمير، إلى الكاف. غلامه أضفنا إلى الهاء. طيب أضفنا إلى العلم غلام زيد، غلام صالح، واضح؟ غلام بكر. أضفنا إلى اسم الإشارة غلام هذا. أضفنا إلى الاسم الموصول غلام الذي قام، أو غلام الذي في الدار. طيب أضفناه إلى المعرف بأل غلام الرجل. طيب لو أضيف إلى نكرة، لا زال نكرة، كما لو قلنا غلام رجل هو نكرة، لأنه أضيف إلى ماذا؟ إلى نكرة. إلى هنا واضح؟ طيب ما عدا المعرفة إيش يكون؟ نكرة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه. فمثلا الرجل شائع في الذكور البالغين من بني آدم، امرأة شائع في الإناث البالغات من بني آدم. طيب انتبه معي، الواجب إلى الغد، هل أعرضتم الواجب العشرين المثال التي أعطيناكم؟ الإعراب سهل أم صعب؟ طيب الآن الواجب إلى الغد هذا، جاء هذان، واضح؟ جاء طيب رأيت هؤلاء. طيب والاسم الموصول، انتبه معي، جاء الذي قام أبوه، جاءت التي أبوها قائم، جاء الذين في الدار، جاءت اللائي عندك. هذه أريدها إعرابا تفصيليا. ذكروني أنتم، ما ذكرتموني على الواجب الأول؟ ذكروني، لا تعرب الحديث، أعرب لي هذه الجمل إعرابا تفصيليا. واضح؟ معنا جاء هذان، رأيت هؤلاء، جاء الذي قام أبوه، جاءت التي أبوها قائم، جاء الذين في الدار، جاءت اللائي عندك. واضح؟ هذه إن استطعت أن تعربها فقد فهمت الاسم الموصول واسم الإشارة. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لا.